بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، ما زلنا مع قواعد السعادة. قاعدة اليوم قول الله تعالى: وقد خاب من افترى. هذه القاعدة جاءت في سياق قصة موسى عليه السلام مع فرعون والسحرة، مع فرعون والسحرة. قال الله عن فرعون: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الافتراء يطلق على عدة معان، منها الكذب، ومنها الشرك، ومنها الظلم، وقد جاء في القرآن بهذه المعاني الثلاث. وكل هذه المعاني تدور حول الفساد والإفساد كما يقول العلماء. قال ابن القيم رحمه الله مؤكدا اضطراد هذه القاعدة: وقد ضمن الله سبحانه، انتبه لهذا الكلام المهم، ضمن الله سبحانه أنه لا بد أن يخيب أهل الافتراء ولا يهديهم، وأنه يسحتهم بعذابه أي يستأصلهم. ولعلك تتساءل: وكيف يكون تطبيق هذه القاعدة في الواقع؟ كيف يكون وقوع الناس أو بعض الناس في الافتراء؟ أول صور تطبيق هذه القاعدة في الواقع، وهو أخطرها على الإطلاق، أن يكون الافتراء على الله عز وجل والعياذ بالله، بالقول عليه بغير علم بأي صورة من الصور. قال الله عز وجل محرما ذلك: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وفي آية أخرى يبين الله عز وجل أن القول عليه بغير علم أعظم المحرمات على الإطلاق، فيقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، انتبه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمشرك إنما أشرك لأنه قال على الله بغير علم، فهم يشتقون من أسماء الله عز وجل أسماء لأوثانهم وأصنامهم كما فعل المشركون، وهم يضفون على معبوداتهم الباطلة أوصاف الله عز وجل التي لا تليق إلا به، كما يدعي بعضهم في وليه مثلا السمع المحيط والإرادة المحيطة التي لا حدود لها والبصر المحيط، يراك في كل مكان وفي أي مكان وعلى أي حال، وإذا سألته في كل مكان وعلى أي حال أجابك، بل بعضهم يصرح بأن الولي أسرع إجابة من الله سبحانه والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله من كفرهم، وهذا من الافتراء على الله عز وجل. ومثلهم الذي يحلل الحرام أو يحرم الحلال، كما حكى الله عز وجل عن بعض أحبار بني إسرائيل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: ما عبدناهم؟ قال: أما أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم أو تلك عبادتهم. ويدخل في ذلك أيضا الذين يفتون بغير علم، وهذه مأساة نعيشها في هذه الأيام. من جملة المفترين على الله سبحانه من يفتي بغير علم، وحق الفتوى ليس إلا لأهل العلم، وإذا سئل الإنسان عن شيء لا يعلمه يجب عليه أن يقول: لا أعلم. وإذا تجرأ على ذلك فهو يتجرأ على النار والعياذ بالله تعالى. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكل من تكلم في الشرع بغير علم فهو من المفترين على الله، سواء في باب الأسماء والصفات كحال كثير من أهل البدع الذين يصفون الله عز وجل بما لا يليق به، أو ينفون عنه الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة، أو في أبواب الحلال والحرام، أو في غيرها من أبواب الدين. ولأجل هذا كان كثير من السلف يتورع أن يجزم بأن يفتي بأنه بأن ما يفتي به هو حكم الله إذا كانت المسألة لا نص فيها ولا إجماع. قال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. ولما كتب الكاتب بين يدي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به، كتب فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر، يعني هذا ما أراه الله هذا الحكم يعني. فقال عمر: لا تقل هكذا، ولكن قل هذا ما رأى عمر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن عمر. قال ابن وهب: سمعت مالكا رحمه الله يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا، ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، ما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا، فينبغي هذا ولا نرى هذا. فعلى من لم يكن عنده علم فيما يتكلم به أن يمسك لسانه، وعلى من تصدر لإفتاء الناس أن يراعي هدي السلف في هذا الباب، فإنه خير وأحسن تأويلا. ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا ما يفعله الوضاعون في قديم الزمان وحديثه، الذين يكذبون ويفترون على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يدعي أنه يفعل ذلك نصرة للدين، يضع أحاديث مكذوبة في فضائل السور مثلا أو فضائل الأعمال، يريد أن يرغب الناس في الأعمال الصالحة، وهذا لا يسوغ له ذاك، وهذا أيضا من الشر ومن الكذب ومن الافتراء على الله عز وجل. وبعضهم يضع أحاديث لنصرة مذهبه كالشيعة مثلا أو غيرهم، أو من يتعصب للأئمة مثلا كالأئمة الأربعة وغيرهم، أو بعضهم يضع أحاديث للترويج لتجارته مثلا أو غير ذلك كما هو مشهور ومعروف. ولو استشعر كل من يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جملة المفترين وأنه لن يفلح بل هو خائب يسحته الله عز وجل كما قال: وقد خاب من افترى، لو استشعر ذلك لرعوى كثير من هؤلاء عن غيهم، ولا ينفعه ما يظنه قصدا حسنا كما زعم بعض الوضاعين أنه يفعل ذلك نصرة للشريعة. ومن المؤسف أن نرى بعض الأحاديث الضعيفة والمكذوبة تروج على بعض الناس في هذه الأيام، بل وبعض الملتزمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك ينبغي لك أن تتثبت قبل أن تعمل بالحديث وأن تطبقه، أن تتثبت هل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو هو مكذوب وموضوع عليه صلى الله عليه وسلم. أخيرا، من صور الافتراء وهي منتشرة للأسف في واقعنا ما يكون من الظلم والبغي والكذب والحسد، عياذا بالله من ذلك كله، لأجل أن يحصل شيئا من متاع الدنيا، ولأجل أن تكون له مكانة ووجاهة ومنصب بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد بعضهم لحسده لغيره يكذب عليه أو يفتري عليه شيئا من الكذب، يريد أن يزيل هذه المكانة التي له عند الناس. وهذا كما ذكرت منتشر قديما وحديثا. فلما جلس المتوكل وهو أحد الخلفاء العباسيين، لما جلس على كرسيه دخل عليه عبد العزيز ابن يحيى الكناني فقال: يا أمير المؤمنين، ما رؤي أعجب من أمر الواثق؟ قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن. الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني يذكر عن هذا الرجل الصالح اللي هو أحمد بن نصر أنه لما قتله الواثق كان هذا الرجل بعد أن قتل يسمع منه صوت القرآن حتى دفن. فهذه الكلمة لم تعجب المتوكل، لأن الواثق يعني منه ومن أسرته، فوجد المتوكل من ذلك وساءه ما سمعه في أخيه. فلما دخل عليه محمد بن عبد الملك الزيات قال له: يا ابن عبد الملك، في قلبي من قتل أحمد بن نصر. قال له: مش مستريح للموضوع اللي حصل ده، يعني بما سيجيبه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أحرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين إلا كافرا. يعني عايز يقول له أنا متأكد أن أحمد ناصر ده كان كافر، وما كانش كده ربنا يولع فيه بالنار. شوف الافتراء، مع أن هذا الرجل من أئمة السنة وقتل ظلما، لكن هو يريد أن يرضي هذا الرجل وهذا الخليفة الظالم فيقول له هذه العبارة. ودخل عليه آخر يدعى هرثمة فقال يا هرثمة في قلبي من قتل أحمد بن نصر. فقال يا أمير المؤمنين قطعني الله إربا إربا إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرة. هذه تاني واحد. ودخل عليه أحمد بن أبي دؤاد رأس من رؤوس البدع أيضا، قال يا أحمد في قلبي من قتل أحمد بن نصر. قال يا أمير المؤمنين ضربني الله بالفالج اللي هو الشلل يعني، إن قتله أمير المؤمنين الواثق إلا كافرا. قال المتوكل اسمع اللي حصل لهم بقى، فأما الزيات فأنا أحرقته بالنار. يعني حصل ما حصل بينهم من الشر، وكانت العاقبة أن حكم عليه بأن أحرق هذا بالفعل بالنار. وأما هرثمة فإنه هرب وتبدى واجتاز بقبيلة خزاعة، تبدى يعني ذهب إلى البادية، فعرفه رجل من الحي فقال يا معشر خزاعة هذا الذي قتل أحمد بن نصر، فقطعوه إربا إربا. وأما أحمد بن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده، يعني أصيب بالفالج. ماذا تلحظ على هؤلاء؟ تلحظ أنهم اختاروا لأنفسهم القتل التي قتلهم الله عز وجل بها، والعذاب الذي عذبهم الله عز وجل به بسبب افترائهم والعياذ بالله. وأما في الواقع فهناك موقفان. الأول تذكره أستاذة جامعية مطلقة مرتين، تقول حدثت قصتي مع الظلم قبل 7 سنوات، فبعد طلاق الثاني قررت الزواج بأحد أقاربي الذي كان ينعم بحياة هادئة مع زوجته وأولاده 5. طب هتتجوزيه ازاي وهو متجوز وعنده أولاد؟ وهذا ربما يكون صعبا في عرف الناس. تقول حيث اتفقت مع ابن خالتي الذي كان يحب زوجة هذا الرجل، شوف بقى الحيلة، اتفقنا على اتهامها بخيانة زوجها. يبقى هو عايز يتجوز مراته وهي عايزة تتجوزه، فاتفقت معاه ان هو إنهم يتهموا المرأة بأنها خائنة، وبدأنا في إطلاق الشائعات بين الأقارب، ومع مرور الوقت نجحنا حيث تدهورت حياة الزوجين وانتهت بالطلاق. هل سيمر الأمر هكذا؟ كلا، لأن الله عز وجل يملي للظالم، يمهل ولا يهمل سبحانه. بعد مضي سنة تزوجت المرأة التي طلقت بسبب الشائعات، تزوجت برجل آخر ذي منصب، وأما الرجل فتزوج ولكن امرأة غيري، وبالتالي لم أحصل مع ابن خالتي على هدفنا المنشود، ولكن حصلنا على نتيجة ظلمنا. إلا حصل لهم. تقول حيث أصبت بسرطان الدم هي نفسها، وأما ابن خالتي فقد مات حرقا مع الشاهد الثاني بسبب ماس كهربائي في الشقة التي كان يقيم فيها بعد 3 سنوات من القضية. إذن لا تظنن أن الله عز وجل لا يعلم ولا يرى ظلم الناس، كلا، بل هذا من سوء الظن بالله، بل هو يعلم ويرى ذلك، وكل شيء يجري بقدر، ولكن إن أمهل بعض الناس فإنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، لعله يتوب، لعله يرجع إليه سبحانه وتعالى، هذا من رحمته سبحانه. فهذه المرأة التي حاكت هذه الشائعات بهذه المرأة أصيبت بهذا السرطان والعياذ بالله تعالى، وهذا الرجل مات محترقا والعياذ بالله. أما الموقف الثاني فيرويه شخص اسمه حمد، يقول عندما كنت طالبا في الثانوية حدثت مشاجرة بيني وبين أحد الطلاب المتفوقين، فقررت بعد المشاجرة أن أدمر مستقبله، فحضرت ذات يوم مبكرا إلى المدرسة ومعي مجموعة من سجائر الحشيش التي كنا نتعاطاها ووضعناها في حقيبة ذلك الطالب، ثم طلبت من أحد أصدقائي إبلاغ الشرطة بأن في المدرسة مروج مخدرات، وبالفعل تمت الخطة بنجاح وكنا نحن الشهود الذين نستخدم المخدرات. يقول حمد هذا، وبعد ذلك اليوم ومنذ ذلك اليوم وأنا أعاني نتيجة الظلم الذي صنعته بيدي. إلا حصل له. قبل 2 سنين تعرضت لحادث سيارة فقدت بسببه يدي اليمنى، وقد ذهبت للطالب في منزله أطلب منه السماح لكنه رفض، لأنني تسببت في تشويه سمعته بين أقاربه حتى صار شخصا منبوذا من الجميع، وأخبرني بأنه يدعو علي كل ليلة، ودعاء الظالم مستجاب، من الدعوات المستجابة، ترفع إلى الله عز وجل كأنها شرارة ترفع فوق السحاب، ويقول الله عز وجل لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. يقول يخبره أنه يدعو عليه كل ليلة لأنه خسر كل شيء بسبب هذه الفضيحة. يقول: ولأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فقد استجاب الله دعوته، فها أنا بالإضافة إلى يدي المفقودة أصبحت مقعدا على كرسي متحرك نتيجة حادث آخر، ومع أني أعيش حياة تعيسة فإني أخاف من الموت لأنني أخشى عقوبة الله عز وجل. هذه عقوبة دنيوية، فكيف بالعقوبة الأخروية؟ نعوذ بالله من الافتراء، نعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله عز وجل من هذا كله، ونسأله سبحانه أن يحسن أخلاقنا وأن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من أهله، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.